ضعاف كل من كشف على طبيعته. لماذا؟ لأن الأحداث هي التي تبرز الخبيث من الطيب. والله جل وعلا لما قال لنا لأن النعم ما تبرز. كيف يميز الخبيث من الطيب؟ سنة الله عندما قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. خبيثكم على خبيثهم لأن الكبر كله خبيث. فما هو خبيث هذه الأمة؟ إنه الطابور الخامس. إنه الطابور الخامس المنافقون الذين كشفهم الله عز وجل على الملأ. ويحذر الإنسان يتنوع لا تفصل لأن عندنا ميزة أن الواحد يفصل عن الآخرين لكن هو بنفسه لتنظر ماذا. فإن وجدت في قلبك حرقة وعينك دمعت وأنت تفكر كيف تنصر هذا الدين وكيف تنصر إخوانك فاعلم والحمد لله أنك إلى خير. أما إذا كنت من المتشفين ولما يهمك الموضوع ولخلف المباريات والغبيات والمسلسلات فراجع راجع قلبك. لأن الله جل وعلا قال أخبرنا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم جل وعلا. رأيت أخي؟ إذا هذه المنحة الأولى وهذه المنحة الأولى. المنحة الثانية أن الله كشف لهذه الأمة للعوام أما المبصرين الذين يعرفون شرع الله عز وجل ويستنيرون بنور الله جل وعلا فقد عرفوا. انكشفت لنا جميع المنظمات العالمية. أين هيئة اللبنان؟ أين مجلس العدل؟ أين الجامعة العربية؟ أين حقوق الإنسان؟ أين حقوق المرأة؟ أين حقوق الطفل؟ وينهم؟ من الذين يسحقون ليل ونهار؟ وينهم؟ لكن لتعرف الأمة وتبصر أن هذا كله فشوش. إذا كانوا ضحية بين الإسلام والمسلمين فهذه ضحية سهلة دمها رخيص. الرئيس أخي الكريم والحمد لله الذي كشف الجميع الآن عريانين ما حد يقدر يتكلم اليوم. من فضل الله عز وجل على الأمة أن الله كشف لها خطر الحزبيات. نعم خطر الحزبيات. الآن قالوا حماس حزب إرهابي إذن حاصروه ضيقوا عليه اتحموه حتى عند البعض يقول دكتور على رؤوسهم. أي وجهة الإسلام أي وجهة الدين إذن لتعلم الأمة أنه لا فلاح ولا صلاح لها إلا بالاجتماع على المنهج وليس على طرق الجماعة على المنهج الذي قال الله فيه واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا كلام الله عز وجل. إذن هذا أمر واضح والحمد لله من نعمة الله عز وجل أنها كشفت للشباب المتحمس والذي نسميه يوما منحرف والذي تصرف التصرفات الطائشة فجر دمر قتل أبرياء روح حاملين أن خطورة ذلك العمل أنه نسب الإرهاب وذلك العمل فساد ليس جهاد ومساد. كشف لهم أثر وخطر تلك التصرفات فيما يرى من أن الناس قد ألصقوا الفساد بالجهاد فوقفت الأمة تتفرج مع أن الجهاد غير الفساد. كل العقلاء على وجه الأرض سواء كانوا مسلمين أو كفار يأبون الفساد جميع العقلاء. فكيف بدين الله جل وعلا جعله رحمة للعالمين وما جعل الجهاد إلا لقمع الظلمة والمعتدين الذين يمنعون وصول النور إلى الناس ثم بعد ذلك لا إكراه في الدين. لتعلم أولئك الشباب ألا يكونوا مطيع فيتصرف التصرفات الضائشة وليعلم الأمة ما هو الإرهاب الذي يحاربه بوش ومن خلفه. الآن انتصر الإرهاب الحقيقي سحق ومحق وتدمير بجميع الآلة العسكرية المعروفة اليوم على وجه الأرض. صح ولا لا؟ أين كلمة الإرهاب؟ ما كانوا لهم شيء؟ ما هو الإرهاب الذي يحاربونه؟ إنه إرهاب الممانعة للمشروع الأمريكي المشروع الغربي في أمة الإسلام ومحق شرع الله ودين الله ونور الله كما قال جل وعلا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. إذا هذه قضية الحمد لله كشفت الأمة هذا الأمر لتعلم الأمة أنها تشارك. كم من أناس شاركوا في هذا الأمر والحمد لله انكشفت لهم الأكمع. واليوم هذا هو الإرهاب الذي يجب أن يحارب وأن تقف الأمة صفا واحدا ضده. إنه الظلم الذي تجاوز جميع الحدود. أما الجهاد فهو ضرب سلام الإسلام. والإرهاب الذي بيّن الله عز وجل الذي يحاربه بوش هو الذي يجب أن أتمسك به أنا وغيرنا من المؤمنين، لأن الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من إيش؟ من قوة ومن رباط الخير. ليش؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. الإرهاب سلاح بعيد الأمة، لكن كما قلت يجب أن يعي هذا كل من يسمع أنه ليس الفساد، الرعي الأمني، قتل الأبرياء، التفجيرات، التصرفات الطائشة، هذا كله فساد. بريء من غاية الدين، بريء منه. إنما ما هو كلمة يخبون مثل الآن صمود إخوانكم وجماعتهم وما يفعلونه اليوم في مواجهة العدو، هذا هو الإرهاب الذي يخافونه، وهو الممدوح في شرع الله عز وجل أن يقف الإنسان بصدره مقبلا إلى الله جل وعلا، لأنه قد باع نفسه من رب العالمين. أعلم هذا من نعمة الله عز وجل أيضا على الأمة، والحمد لله أنها اكتشفت أنها أمة قادرة مودعة. فهذا الحصار على إخوانكم في غزة حتى في رغيف العيش وفي كل مخدراتهم، ومع ذلك صنعوا ما ترون من الأسلحة التي ولو لم يكن لها الأثر إلا أنها عنوان على أنها أمة مبدعة. ما رأيك لو فتحت لها الخزائن ولا المصانع الحربية؟ ما سيفعلون؟ إنه الشيء العجب، والحمد لله أن هذه الأمة أنها أمة قادرة، والحمد لله على ذلك. من فضل الله عز وجل على الأمة أن قضية فلسطين عادت إلى القلوب المؤمنة وإلى الأحضان الدافئة وإلى الأيادي المتوضعة، بعد أن استطاع الغرب والشرق أن يحولها من قضية أمة الإسلام إلى قضية العروبة، ثم إلى قضية الطوق، ثم إلى عباس وغيره ليلعبوا بقضية فلسطين ومقدسات الأمة ومسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا بالمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها كلهم ذكرا وأنثى، وصلوا إلى كلهم يدعون الله عز وجل أن ينصر إخواننا في فلسطين وأن تعود القضية إليهم. وهذا فضل الله عز وجل. والله أن الرجل الذي يتمنى القبر ولا هذا الذل الذي حل بالأمة في هذا الحدث، هذه كارثة إلى درجة أن النساء تقول خذوا حمارنا وأعطونا السلاح لنذهب، أنتم لستم أهل لذلك. هذه قضية مهمة. من فضل الله عز وجل على الأمة أنها كشفت الألاعيب واللف والدوران عليها وفي قضاياها المصيرية، ورأت في عينها أن هناك من يتآمر عليها، وهذا فضل الله أن يفضح. لأنه ما أخفى عبد كمينة إلا أظهرها الله على بركات لسانه أو قلتات قلبه. وهذه الأمة والحمد لله أمة منصورة. من الذي ينصرها؟ الآن ثبات إخوانكم 22 يوم، من الذي يثبتهم؟ هل وجعنا لهم؟ هل أمددناهم؟ هل أعطيناهم تداوي جرحهم اللي جاء مأجنين؟ لكن أي المدد؟ وأنتم ترون أن دولة البغي حامية الصليب ودولة الإرهاب على وجه الأرض أمريكا ترسل السلاح، حتى أحرجت جميع الدول التي لها بها علاقة، ما استعف منهم على قلق الدرسهم على الأقل إلا إعلان أنها ترسل لهم أسلحة. أين وقوف الأمة مع دينها؟ حتى أن البعض يخجل أنه يدعو ولا يقنص. وفق الله إمامنا بكل حي أنه يحيي السنة. هذا دين الله قد تكفل بحفظه، وهو جل وعلا قد بين لنا عندما تبين ويعلم الله منك أنك تنصره وتنصر دينه أنت المستفيد لتنجو من عذاب الله عز وجل. لأنه تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انظروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا. ما النتيجة؟ يعذبكم عذابا أليما. كيف نحافظ على النعمة؟ كيف نحافظ على الأمن؟ كيف نحافظ على سعافنا؟ إلا بنصرة الله عز وجل. فلننصر الله تبارك وتعالى في أنفسنا وأحوالنا وأبنائنا وإخواننا، ونعلم أن مخططات الكفر هو في القضاء على هذا الدين الصحيح الصريح، وأن تبقى الأمة ذنبا له. وما علموا أن الله تبارك وتعالى له جنود السماوات والأرض يختار من عباده ما من يقوم له بهذا الدين؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وذروة سلام الإسلام هو الجهاد ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهذه الأمة ابتلاها الله بأن حملت إرث الأنبياء وهدي محمد صلى الله عليه وسلم والأمانة العظمى التي ما استطاعت لها السماوات والأرض ولا الجبال فما أنت قائل يا عبد الله أتحملها وأنت تتشرف بها وتبعد عنها وتبين حدودها وتبين حلالها وحرامها وتبين العدو والصديق أم أنك ذاك المندس الذي قال الله وهو يبين أو حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقوله جل وعلا أو حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون أسأل الله أن يقر عيننا وإياكم بنصرة دينه وأن ينصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك اللهم اجمع صفهم ووحد كلمتهم وخذ بنواصيهم وإنا إذ نذكر إخواننا ونرسلها عل الله أن يرسلها إليهم أن يحذروا مما تفعله إسرائيل اليوم ومن وراءها من أنهم يوقفون الحرب من جانب واحد لماذا؟ لأن صورتهم الحمد لله كانوا يرون الشرق والغرب أن إسرائيل مظلومة ولكن لهذه الأحداث قد انقلبت الموازين في جميع أنحاء العالم وهم سيفعلون الآن خطة بسيطة من أجل أن يستثمروا هذا النصر لإخوانكم أنهم يوقفون من جانب واحد حتى يقوم المجاهدون برمي صاروخ أو صاروخين يقولون شفتم إنهم يستاهلون إذا نرجع ندافع عن أنفسهم فليتنبهوا من الآن وكما سمعنا وسمعنا بعض قادتهم يقولون ذلك أنهم منتبهون لكن ننبه عليهم أيضا أخرى أن النواحي السياسية الدبلوماسية لا تضيع جهد ودماء الشهداء لأنهم الآن قد أخرجت جميع دول الكفر وقد أخزاهم الله بثبات الثابتين نسأل الله أن يثبت أقدامهم وأن يشرح صدورهم وأن يرحم موتاهم وأن يأخذ بنواصيهم وأن يجمع كلمتهم عن الحق والهدى وأن يقي شر أمتنا شر الأشرار وكيد الفجار من اليهود والنصارى والمنافقين إنه ولي ذلك والقادر عليه وعدته فلن أزيد صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس هو الدرس المتمم للثلاثين من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. أرحب بالإخوة الحضور وأشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمات النيرات النافعات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يأخذ بأيدينا إلى تقواه والبصيرة في دينه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يذل الكفر وأهله وأن يقر أعيننا بنصر إخواننا في غزة وذل أعدائهم من يهود عليهم لعائن الله. أيها الأحبة، حديثنا هذه الليلة هو في موضوع مكمل للموضوعات السابقة وإن كان فيه شيئا من الجدة. كان آخر الحديث فيما تقدم عن مسائل القدر، وهي داخلة في عموم التوحيد، وسبق أن أشرنا إلى ذلك، فإن القدر هو داخل في الإيمان بالله تعالى وتوحيده، لأنه متعلق بأفعال الله. بل إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: القدر نظام التوحيد. فالكلام السابق من المصنف رحمه الله تعالى، من صاحب المتن ومن الشارح رحمهما الله تعالى، كان مصبا في الحديث عن التوحيد بأنواعه كما تقدم. وحديثنا هذه الليلة هو عن الشطر الثاني من التوحيد، ومعلوم أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تقدم من كلام فكان عن الشطر الأول وما يتضمنه وما يتعلق به من توحيد الإلهية وتضمنه لتوحيد المعرفة والإثبات الذي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وحديثنا هذه الليلة كما قلنا هو متعلق بمسألة النبوة، وهي متعلقة بالتوحيد أيضا. ومعلوم أيها الأحبة أن التوحيد من حيث الجملة ينقسم إلى قسمين: توحيد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد المعروفة، وتوحيد المرسل وهو الشطر الثاني من شهادة التوحيد، ويسمى بتوحيد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى شهادة أن محمدا عبده ورسوله، وهو موضوع حديثنا هذه الليلة. هذا من جهة. ومن الجهة الثانية أن معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة النبوة هي الطريق الموصل إلى التوحيد، لأننا لم نعرف الله حق معرفته وما يجب له سبحانه وتعالى إلا عن طريق أنبياء الله تعالى ورسله. فالكلام على التوحيد هو أو الكلام على النبوة هو في الكلام على الطريق الموصل إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إلى توحيد الله عز وجل. إذن الكلام لا زال في الحديث عن التوحيد وعن العقيدة. تكلم صاحب المتن رحمه الله تعالى وتبعه في ذلك الشارح فيما تقدم على مسائل مرت معنا متعلقة بأنواع التوحيد الثلاثة، ثم ختمها بالحديث عن القدر وعلاقته بالتوحيد والعقيدة وبالإيمان بالله عز وجل واضح وجلي، وسبق أن أشرنا إلى هذا فيما تقدم. وحديثنا هذه الليلة عن الشطر الثاني وعليكم السلام من الشهادة، وهو الكلام عن توحيد المتابعة أو عن شهادة أن محمدا عبده ورسوله، أو على تعبير المصنفين في العقيدة في الكلام عن النبوات. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله وحده صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وبعد. قال رحمنا الله وإياه: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. الاصطفاء والاتباء والارتضاء متقارب المعنى، فألم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلى درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل، فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. قال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. حسنت. كما هو ظاهر وواضح، الحديث هنا بدأ المصنف الحديث عن النبوة، فهي أحد أركان الإيمان كما تعرفون، وهو الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ظل كثير من المتكلمين في مسألة النبوة، وأولها أول ضلالهم الاستدلال عليها، الاستدلال على النبوة، لأنهم أرادوا الاستدلال عليها بالأدلة العقلية فقط، وحصروا هذه الأدلة العقلية فيما يسمونه بالمعجزة، مع أن هذا المصطلح ليس شرعيا، وإنما وما ورد في الشرع في الكتاب والسنة البرهان والآية والبينة وغيرها من العبارات، ولم ترد عبارة المعجزة. وزعموا أن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة، فحصروا وقصروا إثبات النبوة في المعجزة، فضعفت حجتهم العقلية وتألب عليهم مخالفوهم من الفلاسفة. سبب ذلك أن الفلاسفة وهم أعداء الأنبياء المخالفون لهم قالوا إن الأديان كلها تقليد، فيقولون اليهودي يولد يهوديا مقلدا لآبائه فهو على دينه، والنصراني كذلك، والمسلم كذلك، وليس هناك دليلا عقليا يثبت النبوة كما زعموا، وليس هناك دليلا عقليا يثبت النبوة كما زعموا، وأن المؤمنين بالأديان، لأنهم لا يفرقون بين اليهودية والنصرانية والإسلام، المؤمنون بالأديان لا يوجد لهم دليل عقلي ولا حظ من النظر في إثبات هذا الدين الذي يديننا به. فأراد المتكلمون أن يردوا عليهم، فحصروا إثبات النبوة في مسألة المعجزة فقط، وقد أخطأ الفلاسفة وانحرفوا في زعمهم بأن النبوة لا دليل عليها لا من العقل ولا من النظر ولا من الحس ولا من الفطرة، ضلوا ضلالا مبينا في ذلك. وأخطأ من رد عليهم من المتكلمين حينما حصروا إثبات النبوة في المعجزة فقط، فلما حصروا إثبات النبوة في المعجزة ضعفت حجتهم أمام الفلاسفة وتألب عليهم وتغلب عليهم الفلاسفة. ولذلك قالوا كما جاء عن بعضهم، عن بعض العلماء، قالوا عن المتكلمين إنهم لا للإسلام نصر، لا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كسر. فهم لم يستطيعوا لما حصروا أنفسهم في هذا النطاق الضيق، لم يستطيعوا نصرة الإسلام بالدفاع عنه لأنهم ضيقوا واسعا، ولا للفلاسفة كسروا لأنهم حصروا أنفسهم في هذه الزاوية الضيقة وجعلوها هي الدليل الوحيد على إثبات النبوة، فمتى ما طعن فيها طعن في ما بني عليها وهو إثبات النبوة، وإذا طعن في النبوة طعن في الدين من أصله، وهذه معنى كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن المتكلمين حينما قال إنهم لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. الفلاسفة كما قلنا هم أكبر الطوائف إنكارا للنبوة، فأراد المتكلمون أن يردوا عليهم فحصروا دليل إثباتها في المعجزة، فجاء الفلاسفة فطعنوا في دليل المعجزة فوهن دليل المتكلمين، وعلما بأن القرآن والسنة مليئان بالبراهين والأدلة العقلية والحسية والفطرية والواقعية الدالة على إثبات نبوة الأنبياء، ومنها نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. المصنف أو صاحب المتن رحمه الله تعالى قال: وإن محمدا عبده المصطفى، إن محمدا عبده المصطفى، وإن هنا مكسورة الهمز، لماذا؟ لأنها معطوفة على ما قبلها من أول العقيدة، حينما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذكر العقيدة قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ثم ذكر عدة أوصاف لله عز وجل، ثم عطف على ذلك قال: وإن محمدا عبده المصطفى، فهي مكسورة لأنها معطوفة على مقول القول، فقال: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. في هذا المتن القصير ذكر صاحب المتن رحمه الله تعالى ثلاث مقامات من أعلى مقامات النبوة، ثلاث مقامات من أعلى مقامات النبوة وهي مقام العبودية لله عز وجل، ومقام النبوة، ومقام الرسالة، ومقام الرسالة. كما أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السطر الوحيد بثلاث صفات، بثلاث صفات. أولها صفة الاصطفاء، صفة الاصطفاء، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالاصطفاء أولا هو وصف شرعي، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهو وصف شرعي. والأمر الثاني يحمل في طياته الرد على الفلاسفة منكر النبوات. لماذا؟ لأن الفلاسفة زعموا أن النبوة اكتساب وليست اصطفاء، بمعنى أن الإنسان يمكن برياضات نفسية وجسدية يمكن أن يكتسب النبوة، فالنبوة مكتسبة يمكن الوصول إليها بنوع من الرياضات النفسية، من الجوع ومن السهر ومن غير ذلك من الأمور، حتى كما زعموا تضعف القوة الجسدية وتقوى القوة الروحية، كذا زعموا. فإذا قويت الروح فإنها يحصل للإنسان من الخيالات والتصورات ما لا يجده حين ما يكون جسده قويا. قال: هذه التصورات وهذه التخيلات هي الوحي الذي ينزل على الأنبياء، وعليه فإن الإنسان يمكن بمجاهدة نفسه وإضعاف جسده أن تسمو روحه وأن تعلو، فيكون عندها من التصور والخيالات ما لا يكون عند غيرها، وهذا في زعمهم هو الوحي الذي ينزل على الأنبياء، هو الوحي الذي ينزل على الأنبياء. ومعلوم لا شك أن الإنسان في حال الجوع وفي حال السهر يحصل عنده شيء من التخيلات، ولكن هذه التخيلات هي نوع من الهلوسة وليست من الوحي في شيء. ويجد هذا الإنسان في آخر نهار رمضان مثلا أو نحو ذلك، وخاصة إذا نام ثم استيقظ يجد شيئا من هذه، هي نوع من الهلوسة والضعف، والضعف من الفكري والعقلي. زعموا أن هذا هو الوحي الذي يوحى إلى الأنبياء. الخلاصة حتى لا نطيل، هم زعموا أن النبوة اكتساب، وأن الإنسان يمكن أن يكون نبيا بهذه المجاهدة وبهذه الرياضات التي زعموها. ولا نريد أن نخوض في تفصيلات أكثر من هذا الشيء، ولكن ما يردد أحيانا في برامج البرمجة العصبية وغيرها من هذه الرياضيات وهذه الأمور التي قد يفعلها الناس هي في الحقيقة امتداد لهذا الفكر الفلسفي القديم. وهذا الفكر الفلسفي القديم أيضا ليس من بنيات أفكارهم، إنما ورثوه من أديان الهند القديمة، ولا زال عند السيخ وعند أصحاب الديانات المنحرفة عندهم شيء من هذا الأمر، لكن كان هناك فيه نوع من التطوير وإلباسه لباس الحداثة والمعاصرة وغير ذلك من الأمور، إضافة إلى بعض الحقائق الصحيحة من علم النفس، فألبس اللباس العلمي إلى غير ذلك وهو لا يخرج عن مثل هذه الأمور. على كل، نعود إلى حديثنا حتى لا نبتعد كثيرا عن هذا الموضوع. وصف المصنف رحمه الله تعالى في المتن هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالاصطفاء. وقلنا إن الاصطفاء وصف شرعي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وأيضا فيه رد على الفلاسفة الذين أنكروا صفة الاصطفاء للنبوة وقالوا إنما هي اكتساب، كل إنسان يمكن أن يكون نبيا، ولا غرابة في مثل هذا أن نسمع بين الفينة والأخرى من مدعي النبوة وغير ذلك من الأمور، وإذا فتشت عن حقيقتهم وإذا عندهم شيء من الهلوسة، شيء من الهلوسة والخبل العقلي. نعم. الصفة الثانية قال وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، صفة الاجتباء. والاجتباء أيضا هو وصف شرعي مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى واجتبيناهم وهديناهم. فالاجتباء أيضا وصف شرعي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال ورسوله المرتضى، ورسوله المرتضى. وهذا الوصف أيضا وصف شرعي مأخوذ من قول الله عز وجل إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يقول الشارح رحمه الله تعالى الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى. هذه الأوصاف يعني هذا السطر الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى صاحب المتن ذكر ثلاث مقامات من أعلى مقامات النبوة، وذكر ثلاث صفات من أعلى صفات النبي صلى الله عليه وسلم. قال الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى. ثم قال واعلم، يعني عاد إلى الحديث عن المقامات، واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله عز وجل. كلما كان المخلوق لله أعبد كان أكمل وكان إلى الله أقرب. وأكثر الناس عبودية لله سبحانه وتعالى هما الخليلان إبراهيم وابنه محمد صلى الله عليهما وسلم، ولذلك هم أكمل الخلق وأشرفهم عند الله سبحانه وتعالى. يليهم في كمال العبودية أولي العزم من الرسل، بقية أولي العزم من الرسل، ثم الرسل، ثم الأنبياء، ثم الأمثل كالأمثل. يرتقي الإنسان ويقرب من الكمال كلما ازداد تحقيقا للعبودية لله سبحانه وتعالى، ويضعف تقل مكانته عند الله سبحانه وتعالى، ويقل ميزانه حينما تخف عبوديته لله سبحانه وتعالى. نعم. قال واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. وهذه قاعدة مضطردة. قال ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم، فهو من أجهل الخلق وأضلهم. نعم. من توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه، كأنه يشير إلى بعض ولاة الصوفية الذين زعموا بأن الإنسان يترقى في درجات العبودية حتى يصل إلى درجة يسقط عنها التكليف، يسقط عنها التكليف، وهذه يعني مرحلة الواصلين كما زعموا. ولذلك يصرفون معنى الآية الصريح في قوله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني أن تصل إلى هذه الدرجة من اليقين فيسقط عنك التكليف، فيسقط عنك التكليف. يزعمون أن هناك من الأولياء من وصل إلى هذه الدرجة يبنون على ذلك قضايا أخرى يمكن الحديث عنها كما سيأتي، في أن الولاية أعلى درجة من النبوة، والنبوة أعلى درجة من الرسالة. ويزعمون أن الخضر عليه السلام وصل إلى مرحلة الولاية، ولما وصل مرحلة الولاية كان أفضل من النبي المرسل موسى عليه السلام الذي هو من أولي العزم الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولذلك زعموا أن الإنسان إذا وصل هذه المرحلة فإنه يسقط عنه التكليف، يسقط عنه التكليف فلا يكلف. ولذلك لم يلزم الخضر عليه السلام باتباع موسى عليه السلام، بل إن من وصل إلى هذه الدرجة في زعمهم أنه لا يسأل عن ما يفعل، أنه لا يسأل عن ما يفعل. ولذلك ينكرون أنه لا يجوز لموسى أن يسأل الخضر لما قتل الغلام ولما خرق السفينة ولما بنى الجدار، لأنه لا يسأل عما يفعل. وإنما أخبره الخضر عليه السلام بتعليلات هذه الأمور ليدلل على أنه أكمل منه علما وعلى أن مثله لا يسأل عما يسأل، حتى وإن كان في الظاهر للعامة أنه قد أتى بهتانا وأتى منكرا من القول أو الفعل. ولذلك يزعمون أنه لا يجوز لك أن تسأل الواصل عندهم حتى وإن ارتكب الموبقات، فيفعل الفاحشة أعوذ بالله يقول لا هي حلال له، يشرب الخمر قال لا ينقلب في فيه لبنا سائغا للشاربين، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا فتحوا للناس باب التحلل من ماذا؟ من العبودية لله سبحانه وتعالى، وألبسوها لباس التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى، مع أن القاعدة أنه كلما كان الإنسان لله أعبد كان من الله أقرب وكان إلى الكمال أقرب، وكلما تحلل من دين الله عز وجل كلما خفت قيمته ومقداره ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا ومن توهم أن المخلوق يخرج من عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم، من أجهل الخلق وأضلهم. بل عدى كما تعرفون شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى عليهما السلام فهذا ناقض من نواقض الإسلام بإجماع، بالإجماع. طبعا لا حجة لهم في في في الكلام والاستدلال بالخضر عليه السلام وقصته. أولا أن الخضر الصحيح أنه نبي من أنبياء الله عز وجل وليس وليا كما زعموا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عنه فوجد عبدا من عبادنا آتيناهم رحمة من عندنا، والرحمة هذه هنا هي النبوة، قال وعلمناه من لدنا علما، وقد بينا ذلك لما قال لموسى إن الله قد آتاك علما لم يؤتنيه وآتاني علما لم يؤتكه وما علمي وعلمك في علم الله إلا كهذه، وغمس بنانه في اليم ثم أخرجه فقال علمي وعلمك ليس في بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى شيء. الأمر الثاني أن موسى عليه السلام كان مرسلا لبني إسرائيل فقط، والخضر لم يكن من بني إسرائيل، فلذلك لم تلزمه شريعة اتباع. أولا هو نبي كموسى عليه السلام، الأمر الثاني أنه ليس من قوم موسى، وموسى ليس كمحمد صلى الله عليه وسلم، إنما كان مرسلا لبني إسرائيل خاصة. ولذلك فإن هذا الاستدلال بمثل هذه القضية هو من التدليس والتلبيس وقلب الحقائق وبناء نتائج على أصول باطلة أصلا في دعواهم. أولا أن الخضر ليس بنبي وهذه دعوة باطلة، والأمر الثاني أنه كان من قوم موسى وهذه دعوة باطلة، لم يكن مأمورا باتباع موسى عليه السلام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره في الحديث في قصة الخضر وموسى حقيقة الأمر، وإنما هو كما بين الله سبحانه وتعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. نعم لا نطيل في هذا الموضوع ولا نقف عنده طويلا. قال الله تعالى أي مستدلا على هذه القضية وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. نعم إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات فقال في ذكر الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فوصفه في مقام الإسراء وهو مقام من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومقامات العظيمة، وصفه بماذا؟ بالعبودية، الذي أسرى بعبده. وكذلك قال وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وهذا مقام الدعوة، لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهذا مقام الوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى، تنزل الوحي عليه، وهذه من أجل وأعلى مقامات النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذه أيضا في مقام الإيحاء، قال وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عبد على أنها معطوف أنها بدل من محمد، أو يمكن أن تكون للابتداء مرفوعة. نعم. قال فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى، وهذا ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأشرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم العبودية لله سبحانه وتعالى والرسالة، عبد الله ورسوله، وهذا هو التوجيه النبوي لنا عليه الصلاة والسلام، في إذا أردنا أن نطريه وأن نثني عليه عليه الصلاة والسلام أن نصفه بهذا الوصف الذي وصفه الله سبحانه وتعالى به في أعلى المقامات، عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام، ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله وإن محمدا بكسر الهمزة عطفا على قوله إن الله وحده لا شريك له، لأن الكل معمول القول، ثاني قوله نقول في توحيد الله. فطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثيرا منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقد روي أو وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. نعم. يقول وقوله وإن محمدا بكسر الهمزة، هذه تكلم مر الكلام عليها، قال بكسر الهمزة عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول، يعني قوله نقول في توحيد الله إلى آخره. قال والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، طريقتهم المشهورة وما عرفوا به إثبات النبوة بالمعجزة، بل قال لكن كثير منهم، أو لكن كثيرا صحيح، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، يعني لا تثبت النبوة عنده إلا بطريق المعجزة. قال وقرروا ذلك بطرق مضطربة، قرروا ذلك بطرق مضطربة، ولذلك تغلب عليهم الفلاسفة كما تقدم. والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، لأنهم ظنوا أن إثبات خرق العادات يطعن في المعجزة، والدليل الوحيد لإثبات النبوة المعجزة فأحد أمرين، إما أن ننكر خرق العادات لأجل يسلم لهم الدليل، دليل إثبات النبوة، وإما أن يثبتوا ما هو واقع ومحسوس من خرق للعادات، ويكون بذلك قد طعنوا في دليلهم الوحيد في إثبات النبوة، فوقعوا في اضطراب وفي كما يقولون في حيص بيص. قال لكن والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، معروف الذين ينكرون خرق العادات منهم من المتكلمين المعتزلة. نعم. حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك، حتى السحر أنكروه لأن هذا يخرق دليلهم على إثبات النبوة الذي زعموا. يقول المصنف رحمه الله تعالى ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة يدعيها أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا إلا على أجهر الجاهلين، فالقرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه لو لم يكن فيه آية مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. نعم. يقول ولا ريب، طبعا نقول لماذا أنكروا خرق العادات وأنكروا كرامات الأولياء وأنكروا السحر، لكي يسلم لهم دينهم دليلهم في إثبات النبوة وهو المعجزة. قال: ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، يعني المعجزة يعني صرف النظر عن الاصطلاح هو أحد أدلة النبوة لكن ليس هو الدليل الوحيد. فالخطأ عندهم حينما حصروا إثبات النبوة لا يكون إلا بطريق المعجزة، هذا هو الخطأ، وإلا فإن المعجزة هي إحدى دلائل النبوة. وقد ألف العلماء كما تعرفون البيهقي وغيره من الأئمة، ألفوا ابن الماوردي وغيره من الأئمة ألفوا مؤلفات عديدة في ماذا؟ في دلائل النبوة، وكم ذكروا فيها من الدلائل العقلية والدلائل الحسية والدلائل والمعجزات والآيات والبراهين إلى غير ذلك من الأمور. يقول: ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح لا إشكال فيه، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، الخطأ هو حصر دليل إثبات النبوة في المعجزة. قال: فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، يعني يدعيها صادق وكاذب النبوة. وإلى الآن نسمع إلى الآن هذه الأيام، مثل سمعتم نسأل الله العافية من يدعي النبوة هذه الأيام في مكة. نعم. قال: ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، يعني لو ظهر الآن، وظهر الآن موجود، يعني من ساعة ما تراه تعرف أن هذا مسكين، أنه سقيم العقل صراحة، مع أنه يقول أنا النبي، أنا مرسل وأنا نبي ولا بد أن أبلغ دين رسالة ربي، وهو إنسان له طوله وعرضه. لكن لا تقف معه وتأخذ معه وتعطيه إلا تعرف أنه مسكين، لا أقول أنه كذاب، أقول مسكين أنه لا يعرف حتى يكذب، لكنه سقيم العقل. نعم. فيقول: ادعاء النبوة هذا ادعاء سهل، يدعيه أكذب الكاذبين وأصدق الصادقون. قال: ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، حتى نقول لا ما يمكن أن نعرف أن هذا صادق وهذا كاذب إلا أعطنا دليلك المعجزة وأعطنا المعجزة حتى نعرف أن الصادق أبد من بديهته ومن الحديث معه، يعني صح التعبير نقول المقابلة الشخصية معك، أو لو عرفت أحواله وحياته تكفي. بل إن بعضهم يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم آمن بمجرد النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا قوم آمنوا والله إن هذا ليس بوجه كاذب، إن هذا الوجه ليس بوجه كاذب، من سيما وجهه عليه الصلاة والسلام، فكيف بأخلاقه، فكيف بتعامله، فكيف يعني أموره كلها عليه الصلاة والسلام، كلها أدلة على إثبات صدقه. أما الكاذب فتعرف الكذب من وجه، وتعرف الكذب من فلسات اللسان، وتعرف الكذب من الشريعة التي يدعو إليها، مثل ما حصل لموسى لما وقرآنها الذي يضحك منه الأطفال، البل والله يضحكون منه، يا ضفدع نقي أو لا تنقي فلا الماء تعكرين ولا، يعني كلام يستحي الإنسان أن يقول. فهل لا نعرف أن هذا كاذب وذاك الصادق إلا بعد أن نطلب من هذا المعجزة، نقول أعطنا معجزتك، ونطلب من هذا المعجزة، قد يكون ساحرا أتى بخارق للعادة، لو أتى بخارق للعادة على قانونهم هنا التبس الحق بالباطل، والله ما نفي هذا الصادق ولا هذا الكاذب، لأن هذا أتى بمعجزة وهذا أتى بمعجزة. نعم. قال: بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما، يعني الصادق والكاذب، وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة. يعني القاضي الحريف والضابط العسكري في التحقيق يعني يأخذ مع الشخص يعني كلمات استدراج في عبارات يعرف أنه صادق يعرف أنه كذب. فل الإنسان الطائل الأستاذ مثلا يغش عند طالب أو يأتي بعذر يكذب فيها أو نحو ذلك، يأخذ بس معه الحديث شوي يعرف أنه صادق ولا كذب. نعم. قال: والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى

قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا بالصياد يأتيني صادق وكاذب، يعني من الشياطين، فقد يصدقون أحيانا وقد يكذبون عليه، يخبرونه بأشياء كذب ويخبرونه بأشياء صدق فيلتبس أمره. وقال أرى عرشا على الماء، قال ذلك هو عرش الشيطان، دليل على أنه الشيطان قد يخبره بأشياء من الأمور المغيبات أو غير ذلك من الأمور التي لا يطلع عليها أمثالهم من البشر. وقال إن الشعراء يتبعهم الغاوون كما قال الله عز وجل، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان ذلك مضر له في العاقبة. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينا أنه ليس بشاعر ولا فرق بين ابن صياد وتلونه يعني خزعبلاته وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، في المدعي للصناعات والمقالات، فمن يدعي الفلاحة والفصاحة والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك، والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، فما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى لو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول. وقد قيل ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه الأدلة؟ بوجوه من الأدلة، نعم. هذا أيضا الكلام واضح جدا، والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات، وكمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك. الحين ما من موظف يوظف إلا يجرى مع مقابلة شخصية أو حتى عامل، فجيت تأخذ لك ليس تسأله يعني عن بدهيات الصنعة، إذا كان حاذقا سيجيبه، إذا كان والله ملخبط عرفت أنه كذاب. ها يعني على سبيل المثال أو كهربائي أو أي صنعة من الصناعات، فكيف في أمر كالنبوة مثلا؟ الأمر أوضح وأشهر. فقد يقترن بخبر الواحد من القرائن ما يحصل به العلم الضروري من صدقه أو كذبه، من صدقه أو كذبه. قال والنبوة مشتملة على عمول على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ قال ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل ويعرف الرجل كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها. وهذا واضح، قسمات الوجه ويعني يعني تأثر الوجه، يعرف الحزن فيه ويعرف الفرح ويعرف الرضا ويعرف الكراهة وغير ذلك من الأمور. وهذا مصداق ما قال الله عز وجل ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم باسماهم، أي بعلامات في وجوههم. وقال ولتعرفنهم في لحن القول، يعني مجرد الإيماءات والإشارات في كلامهم تعرف الصادق من الكاذب وإن لم يصرحوا بذلك. وقد قيل ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، إما تظهر على وجهه ولا تظهر على فلتات لسانه مهما حاول أن يتستر وألا يبدي ذلك. قال فإذا كان صدق الخبر صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق بذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ فيعلم صدق المخبر من كذبه بما يحف بكلامه وبفلتات لسانه وبقسمات وجهه وبتصرفاته من الكذب. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله. يعني الأخ انصرف كأنه انتهينا من الدرس، لكن هذا على العادة. يعني قبل أن نجيب على السؤال هنا، يعني ما أدري الاختبارات الأسبوع القادم تبدأ الاختبارات العامة، فهل نتوقف ولا نستمر الأسبوع القادم؟ ما رأيكم؟ نواصل؟ طيب خير إن شاء الله. هنا سأل يقول: ذكر بعض العلماء كالشيخ الأشقر في كتاب الرسل والرسالات أن الخضر عليه السلام كان عبدا صالحا ولم يكن وليس نبيا، والله سماه عبدا في قوله: فوجد عبدا من عبادنا، وأنتم قلتم إنه كان نبيا وأوردتم أدلة في ذلك، فأيما أصح أن نقول إنه كان عبدا أو كان نبيا؟ وجزاكم الله كل خير. على كل يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أنه عبدا من عباد الله الصالحين وليس بنبيا، لكن الراجح الذي تحفظ به القرائن والأدلة على نبوته. وممن ذهب إلى هذا الحافظ بن حجر، له رسالة في ترجيح نبوة الخضر وليس يعني عبد من عباد الله الصالحين غير الأنبياء. أما وصفه بالعبودية فهذا لا يدل على عدم إثبات نبوته، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل في الآيات التي معنا بالعبودية، وهي هي الكمال الإنساني حقيقة. كلما كان الإنسان أكمل عبودية لله عز وجل كان أكمل يعني عند الله سبحانه وتعالى. فوصفه بالعبودية لا ينفي وصفه بالنبوة. وهناك أدلة وقرائن كثيرة خصها الحافظ الحجر برسالة لطيفة في إثبات أو ترجيح نبوة الخضر عليه السلام على كونه وليا من أولياء الله الصالحين. والمسألة يعني مسألة خلافية، لكن هذا هو الراجح والله تعالى أعلم. على كل أن نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.